بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنقول بعد الحمد لله عز وجل والثناء عليه بما هو أهله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم أن باب الأسماء والصفات تحتوي على مواضيع كثيرة، وقد والحمد لله تكلمنا في كثير من جزئياتها أو أغلب ما نريد أن نتكلم فيه من جزئيات هذا الموضوع المهم الخطير. والآن أيها الأحبة الكرام، نأتي على ما بقي في هذا الموضوع الخطير، باب أسماء الله عز وجل وصفاته. وعندنا هنا موضوع بعنوان الفرق بين أسماء الله وصفاته. الفرق بين أسماء الله وصفات الله، هل هناك فرق بين أسماء الله وصفات الله؟ في الحقيقة يعني الاسم يدل على أمرين والصفة تدل على أمر واحد. الاسم يدل على ذات الله وعلى الصفة التي يحتويها هذا الاسم، أما الصفة تدل فقط على الصفة. يعني أسماء الله عز وجل هي كل ما دل على ذات الله عز وجل مع صفات الكمال القائمة به تعالى. يعني مثلا اسم الله العليم أو الحكيم أو السميع أو البصير، هذه الأسماء العليم هكذا يدل على ذات الله، وأيضا تدل على ما قام بذات الله عز وجل من الصفات، أو هنا صفة تكون ماذا؟ صفة العلم. وكذلك الحكيم، فالحكيم اسم من أسماء الله يدل على ذات الله عز وجل. يعني لو قلت الذي خلق السماوات والأرض هو الحكيم، يعني تقصد الله ربنا. فالحكيم تدل على ذات الله عز وجل، ولكن أيضا فيها معنى آخر وهي الحكمة. وكذلك السميع تدل على ذات الله، وأيضا يدل على صفة السمع. والبصير اسم من أسماء الله يدل على ذات الله، ويدل أيضا على صفة ماذا؟ صفة البصر لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. أما الصفات فهي نعوت الكمال القائمة بالذات سبحانه وتعالى، كالعلم والحكمة والسمع والبصر. إذن في الاسم يدل على أمرين، والصفة تدل على أمر واحد، ولهذا يقال الاسم متضمن للصفة. الاسم متضمن للصفة، يتضمن للصفة، يعني أسماء الله تتضمن صفاته، وليس تلك أسماء المخلوقين. يعني مثلا تجد شخص من المخلوقين اسمه كريم وهو من أبخل الناس مثلا، فاسمه لم يدل على ذات وصفة، بل دل على ذات هذا الشخص فقط لكن لم يدل على صفاته. أو مثلا شخص اسمه شجاع وهو من أجبن الناس مثلا، لكن اسم الله السميع يدل على ذاته، وهو فعلا سبحانه وتعالى وهو حقا سميع له السمع. واسم الله الكريم تدل على الله، اسم يدل على الله عز وجل، وأيضا يدل على صفة الكرم لله رب العالمين، وهكذا. إذن أسماء الله تتضمن الصفات، والصفات مستلزمة للأسماء في العام الأغلب. يعني الاسم يتضمن الصفة، والصفة بذلك تكون مستلزمة للأسماء، فهي ناتجة عن هذه الأسماء أو مستخرجة من هذه الأسماء في الأعم الأغلب. ويجب الإيمان أيها الأحبة الكرام بكل ما ثبت من الأسماء والصفات عن الله عز وجل التي جاءت في كتاب الله عز وجل وجاءت في السنة النبوية الصحيحة، فنثبت ونؤمن بهذا كله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، مع الإيمان بأنه تعالى لا يشبه أحدا من خلقه في شيء من صفاته. فالله سبحانه وتعالى عندما نؤمن بأنه له سمع وله بصر وله حكمة وله علم وله قدرة وله يد وله وجه، وكل هذا يكون كما يليق بجلاله وعظمته، لأنه لا يشبه أحدا من خلقه في صفاته. فعلم الله غير علمنا، وعين الله غير عيننا، وبصر الله غير بصرنا، ويد الله غير أيدينا، وهكذا. كما أنه سبحانه وتعالى لا يشبههم في ذاته، فهل ذات الله كذاتنا؟ لا طبعا. إذن فصفات الذات المقدسة سبحانه وتعالى ليست كصفاتنا. قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واضح أيها الأحبة الكرام؟ نأتي أيها الأحبة الكرام إلى موضوع آخر، وهو موضوع مهم، وهو الزائغون عن الحق في باب الأسماء والصفات وكيف نرد عليه. الزائغون عن الأسماء عن الحق في باب الأسماء والصفات وكيف نرد عليهم. إن من الزائغين على الحق في باب الأسماء والصفات هم الممثلة، وتوجد أيضا طائفة أخرى هم المعطلة. فالحقيقة أن الممثل ليس طائفة واحدة بل هم طوائف، وكذلك المعطلين فهم أيضا طوائف. وعلى كل حال فإن الممثلين أو الممثلة في باب الأسماء والصفات الذين والعياذ بالله يمثلون صفات الله عز وجل بصفاتنا، هؤلاء قد غلوا في جانب الإثبات، في جانب إثبات هذه الأسماء وصفات الله، وقصروا في جانب النفي. نحن قلنا من قبل أن العقيدة للسنة والجماعة في باب الأسماء والصفات تجمع بين الإثبات والنفي، فنحن نثبت لله عز وجل كل ما ثبت في القرآن والسنة الصحيحة من أسماء وصفاته، وينفي أن تكون هذه الأسماء والصفات مثل أسماء وصفات المخلوقين. ليس في مثل شيء، هذا في نفس وهو السماء بصير، هذا في إثبات. فهم غلوا في جانب الإثبات وقصروا في جانب النفي، يعني قصروا في قوله تعالى ليس في مثل شيء، فأثبتوا صفات الله عز وجل على نحو يماثل صفات المخلوقين والعياذ بالله، فأثبتوا لله وجها ويدا وعينا، صرف الله كوجه الإنسان وعينه هذه والعياذ بالله. وهؤلاء القوم قد ضلوا من جهة معينة، وهي من أين جاء ضلالهم؟ هم قاسوا الغائب على الشاهد وقالوا إن القرآن خاطبنا بما نفهم ونعقل، ونحن لا نفهم ولا نعقل إلا ما كان شاهدا مشاهدا لنا، فإذا خاطبنا على الغائب بشيء وجب حمله على الشاهد. يعني الله يقول وجه أن له سبحانه وجه، ونحن لا نفهم إلا هذا الوجه، إذن فوجه الله مثل هذا الوجه الذي نراه الآن في الدنيا، وجه المخلوق يعني والعياذ بالله. أو أن الله أخبر أن له يدا كما قال تعالى يد الله فوق أيديهم مثلا، خلاص فقالوا أن يد الله هي مثل أيدينا والعياذ بالله، لأن الله لا يخاطبنا إلا بما نفهم، ونحن نفهم هذه اليد التي نراها، إذن فيده مثل أيدينا وهكذا. وطبعا أيها الأحبة الكرام، مذهب باطل ومنكر يرده النقل الصحيح والعقل الصريح. فمن النقل الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي ترد قولهم هذا الدليل الذي قرأناه كثيرا جدا، قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإن الله سبحانه وتعالى قد نفى أن يكون له مماثل، وقال تعالى أيضا ولم يكن له كفوا أحد، ونهى أن تضرب له الأمثال، فقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وهذا واضح جدا في بطلان مذهب هؤلاء الممثلة، عليهم من الله ما يستحقون. وأما من العقل أيها الأحبة الكرام، أدلة العقلية التي ترد على هذا المذهب الباطل، فهو أن التباين بين الخالق والمخلوق في الذات يستلزم التباين في الصفات، مدام أن ذات الخالق ليس كمثل ذات المخلوق، واضح أيها الأحبة الكرام، فإن ذات الخالق سبحانه وتعالى ليست كذات المخلوق، وهذا بلا شك، إذن فصفات هذه الذات ليست كصفات ذات المخلوق، فإن التباين بين الخالق والمخلوق في الذات يستلزم التباين في الصفات، فالمعاني والصفات تتميز وتتقيد بحسب ما تضاف إليه، والقول بالمماثلة يقتضي النقص في حق الله عز وجل، وهو محال وضلال والعياذ بالله. إذن فمن أدلة العقلية على بطلان هذا المذهب مذهب الممثلة والعياذ بالله أن التباين بين الخالق والمخلوق في الذات يستلزم التباين في الصفات، وأن الممثلة تستلزم نقص الخالق سبحانه وتعالى، واعتقاد ذلك كفر وضلال والعياذ بالله. وأما قياسهم الغائب على الشاهد فهو باطل من وجهين. الوجه الأول أن ما أخبر الله به عن نفسه أخبر به مضافا إلى ذاته المقدسة، فيكون على وجه يليق بذاته المقدسة لا ممثلا للمخلوقات. لماذا قالوا أن وجه الله كوجهنا؟ قالوا أن الله سبحانه أخبرنا بأشياء أن له وجه وكذا وكذا في هذه الصفات عن نفسه، ونحن لا نفهم إلا هذه الصفات التي نراها مشاهدة، إذن فهذه الصفات مثل صفاتنا والعياذ بالله. فيقال لهم لا، الله لم يخبر هكذا فقط أن وجه ويد، ولكن أخبر بأن له سبحانه وتعالى وجه، وأن له يد، وأن له سبحانه وتعالى سمع وبصر وعين، فأخبر سبحانه وتعالى عن نفسه بهذه الأشياء مضافة إلى ذات المقدسة، فيكون إذن على وجه يليق بهذه الذات المقدسة لا مماثل المخلوقات ولا يجوز أن تقول إنما نفهم على ما هو مشاهد عندنا الآن. كما أن المماثلة تستلزم نقص الخالق واعتقاد ذلك كفر وضلال، وهذا هو الوجه الثاني من أوجه الرد على هؤلاء الممثلة والعياذ بالله، أن المماثلة تستلزم نقص الخالق والعياذ بالله. إذا قلنا أن صفات الله مثل صفات المخلوق فهذا فيه نقص للخالق واعتقاد ذلك كفر وضلال. نأتي أيها الأحبة الكرام إلى الطائفة الأخرى الذين ضلوا في ذلك الأسماء والصفات، وهم طائفة المعطلة الذين أعطلوا صفات الله عز وجل، فإنهم غلوا في جانب النفي وقصروا في جانب الإثبات. فأنكروا أسماء الله وصفاته إنكارا كليا أو جزئيا، وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة. ومن هؤلاء المعطلة أيها الأحبة الكرام الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والقرامطة والفلاسفة، على تفاوت طبعا فيما بينهم في التعطيل والتحريف. فهؤلاء جميعا غلوا في جانب النفي، نفي الصفات عن الله عز وجل في باب الأسماء والصفات، وقصروا في جانب الإثبات. وأظهر هذه الطوائف في واقعنا المعاصر هم الأشاعرة، وإن كانوا هؤلاء الأشاعرة أقرب هذه الطوائف إلى الحق. يوجد سؤال هنا على الشاشة عندي، ما هو الوجه الأول؟ احنا قلنا هناك وجهين للرد على الممثلة، من جهة أنهم استدلوا على أن صفات الله تماثل صفات المخلوق، لأن الله كلمنا بأن له أن هناك صفات الوجه والعين والسمع والبصر له سبحانه وتعالى، ونحن لا نعرف إلا هذا المشاهد فيتشبههم. قلنا الرد على هذا من وجهين، الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى أخبر بهذه الصفات مضافة إلى ذات مقدسة، فتكون إذن هذه الصفات على وجه يليق بذات مقدسة لا بوجه على أو على بطريقة تماثل صفات المخلوقات. وكذلك الوجه الثاني هو أن المماثلة بين صفات الله وصفات المخلوق تقتضي النقص في حق الخالق واعتقاد ذلك كفر وضلال. طيب نجي الآن أيها الأحبة الكرام إلى موضوع المعطلة. قلنا أن من أظهر طوائف المعطلة الذين هم في الجهة الأخرى الغالية أمام جهة الممثلة، يعني الممثلة قالوا أن لله سمع أو لله يد مثل أيدينه، والمعطلة غلوا في النافي فقالوا أصلا ليس لله يد. فهمتم؟ المعطلة هم الطرف الآخر الغالي مقابل الممثلة، فهم غلوا في جانب النفي وقصروا في جانب الإثبات. وقلنا أيها الأحبة الكرام أن هذه الطائفة المعطلة من أمثلتها طوائف كثيرة مثل الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والقرامطة والفلاسفة، وقلنا أن من أظهر هذه الطوائف في واقعنا المعاصر هم الأشاعرة، وإن كانوا في الحقيقة أقرب هذه الطوائف إلى الحق، وإن كانوا في دليل أسماء الصفات هم خارج الحق بلا شك. وعلى كل حال فإن هؤلاء الأشاعرة طريقتهم في ذلك أنهم أثبتوا بعض الصفات ونافوا بعضها الآخر، وردوا بسبب ذلك ما أمكنهم أن يردوه من النصوص، يعني ضعفوا ما استطاعوا أن يضعفوا مثلا من الحديث، وأن ما أعجزهم أن يردوه فقد أولوه وغيروه على حقيقة معناه وعن ظاهر معناه. فأثبتوا صفات مثلا لله عز وجل ونفوا صفات، فأثبتوا صفات الحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام لله عز وجل. إذا أثبتوا سبع صفات، صفة الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، على خلاف بينهم وبين السلف أيضا في كيفية إثبات هذه الصفات السبعة أيضا، وهم أثبتوا هذه السبعة قالوا لأن العقل دل عليها، ونفوا كثيرا من الصفات بدعوى أن إثباتها يستلزم التشبيه. ومما يرد عليهم فيما ذهبوا إليه أيها الأحبة الكرام، سنحاول الرد عليهم في نقاط محددة. النقطة الأولى التي يمكن أن نرد بها عليهم أن منهج السلف الصالح في هذا الباب هو الرجوع إلى الكتاب والسنة وليس إلى العقل. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه ولا نتعدى القرآن والحديث. وأنتم تعرفون عندما كانوا يمتحنون ويستنون في فتنة خلق القرآن كان يقول ائتوني بآية أو حديث، يضربونهم قل أن القرآن مخلوق، يقول ائتوني بآية أو حديث. فماذا بالسلف الصالح في هذا؟ أن نرجع إلى الكتاب والسنة، القرآن والسنة. قال أن لله يد أم لا؟ خلاص لله يد. ك كما يليق بجلاله وعظمته وقدسيته. لا تنف هذه اليد عن الله أو هذه العين عن الله أو نحو ذلك. طيب النقطة الثانية التي نرد بها عليهم أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف للعقل. الرجوع للعقل في هذا الباب مخالف للعقل، لأن هذا الباب من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال أصلا، فإن العقل لا يمكنه أن يدرك بالتفصيل ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الله تعالى. وإنما مرد ذلك إلى النقل، يعني إلى الوحيين الكتاب والسنة. النقطة الثالثة التي نرد بها أيضا عليهم أن تحكيم العقل في ذلك يستلزم الاختلاف والتناقض بلا شك. إن لو حكمنا العقل بالعقل كده الصفة ديت نعم لله، طب الصفة الثانية لا لا لا ليست لله، هكذا هم يفعلون. نقول لهم إن تحكيم العقل في ذلك يستلزم الاختلاف والتناقض. لماذا؟ لأن العقول متفاوتة، وما يثبته هذا قد ينفيه ذاك. ولا يخفى أن تناقض الأقوال دليل على فسادها أيها الأحبة الكرام. ورحم الله مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. يا سلام، كلام كبير من إمام كبير. يقول: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل يستطيع باللسان أن يجادل أحسن من الآخر ويقول رأيا أقوى من الآخر، يحاول أن يظهر أنه أقوى من الآخر بالجدال. أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. النقطة الرابعة التي نجيب بها عليهم أنه يلزمهم في المعنى الذي صرفوا إليه نصوص الصفات ما يلزمهم في المعنى الذي نفوه مع وقوعه في التحريف. يعني هم لماذا أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعض الصفات؟ نقول لهم المعنى الذي هربتم منه في الصفات التي نفيتموها يلزمكم في الصفات التي أثبتموها ولا شك مع وقوعكم أيضا في التحريف. فإن نفوا مثلا حقيقة اليد حتى لا يقعوا في التشبيه وتأولوها بالقوة، قالوا لا، في الحقيقة ليس لله يد، ولكن يد الله يعني قوة الله، يعني قوة الله. فنقول لهم: لماذا قلتم أن يد الله يعني تؤول إلى قوة الله؟ فسيقولون: إذا قلنا لله يد فإن بذلك نكون شبهنا للخالق المخلوق. فنقول لهم: طيب أنتم قلتم أن يد الله يعني قوة الله، طيب هل للمخلوق قوة أم لا؟ سيقولون: نعم، المخلوق لا قوة، لكن قوة الله ليست كقوة المخلوق. خلاص، نقول لهم: إذن فأثبتوا لله يد وقولوا أن يد الله ليست كذا المخلوق، وخلاص انتهينا وراحتم واسترحتم. واضح؟ إذن فإنه يلزمهم في إثبات القوة نظير ما يلزمهم في إثبات اليد الحقيقية، لأن للمخلوق قوة كذلك. فإثبات القوة لله يستلزم التشبيه بناء على هذه القاعدة. هم قالوا أن لله يد والمخلوق يد، إذا كان بشبه الخلق المخلوق، طب ما أنت قلت لله قوة والمخلوق له قوة، إذا كان أنكم بتشبهوا الخلق المخلوق بقى. فإثبات القوة لله يستلزم التشبيه بناء على هذه القاعدة. فإن قالوا إننا نثبت القوة على وجه يليق بذات الله تعالى لا على وجه المماثل المخلوق، قيل لهم: وكذلك اليد ولا فرق. خلاص، إذا في مذهب أهل السنة والجماعة أن يثبتون القوة لله ويثبتون أن لله يد حقيقية، ولكنها يد ليست كأيدي أحد من الخلق جميعا، بل يد لا يعرف كيفيتها، وكل ما يخطر ببالك الله غير ذلك يد تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، كما أن له قوة تليق بجلاله وعظمته وقدسيته. النقطة الخامسة أيها الأحبة الكرام التي نرد بها على هؤلاء المعطلة أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. فمن أثبت لله شيئا مما أثبته الله لنفسه من الصفات لزمه إثبات الباقي أو الوقوع في التناقض لا محالة. فمن أثبت حقيقة الإرادة ونفى حقيقة المحبة، قيل له: لا فرق بين ما أثبته من حقيقة الإرادة وما نفيته من حقيقة المحبة. فإن كان إثبات حقيقة المحبة يستلزم التمثيل، فكذلك إثبات حقيقة الإرادة. يعني هم جاءوا عن بعض الصفات وأولوها كاليد، أولوها بالقوة وقد رددنا عليه. هم أحيانا يأتون إلى بعض الصفات ينفونها أصلا، يقول: ليس الله لا يحب بالحقيقة، الله يحب حقيقة، لا نثبت لله صفة الحب. أنه يحب الحقيقة. فنرد عليهم كما رددنا من قبل، فإن إثبات المحبة يستلزم التمثيل على ذلك، فإن كان إثبات حقيقة المحبة يستلزم التمثيل فكذلك إثبات حقيقة الإرادة التي أنتم تقرونها وتثبتونها لله، وإن كان إثبات حقيقة الإرادة لا يستلزم التمثيل فكذلك إثبات حقيقة المحبة. فلازم أخي إذن إثبات الجميع أو نفي الجميع أو التناقض، إما أن تثبت كل هذا أو تنفي كل هذا أو أن تكون متناقضا. فإن قال أثبت إرادة تليق بجلال الله لا على وجه المماثل المخلوق قيل لهم وكذلك في المحبة. كذلك أيها الأحبة الكرام، مما يرد به عليهم أن القول في الذات كالقول في الصفات، فكما أثبتنا لله ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين لازم أن نثبت له صفات لا تماثل صفات المخلوقين، وهذا يتضمن الرد على الزائغين جميعا سواء كانوا من المعطلة أو الممثلة. يعني إذا نحن قررنا وهذا واضح أن القول في الذات كالقول في الصفات، وكما أثبتنا لله ذاتا لا تماثل صفات المخلوقين لازم أن نثبت له صفات لا تماثل صفات المخلوقين، هذا سيروحنا جدا. احنا استفدنا في هذا النقطة فرد على الممثلة، لكن هنا أيضا نرد على المعطلة لأن في هذا دليل عليهم، لأن إذا قررنا هذا فلا نجد أي غضاضة في إثبات صفة مثلا مثل الاستواء أو اليد أو العين أو الوجه أو الأصبع، لأن كل هذا ثابت في الكتاب أو السنة الصحيحة، ومعروف طبعا أن صفاته لا تماثل صفات المخلوقين وأن هذه الصفات لله لا تماثل صفات المخلوقين لأن ذاته لا تشبه صفات أو لا تماثل ذات المخلوقين، فذاته لا تماثل ذات المخلوقين وبالتالي فإن صفاته لا تماثل صفات المخلوقين. أيها الأحبة الكرام، بهذا نكون قد تناولنا والحمد لله ما تيسر من الكلام حول الأسماء والصفات من أسماء الله وصفاته، وبذلك أيها الأحبة الكرام أيضا نكون قد انتهينا من النوع الأول من أنواع التوحيد وهو توحيد الإثبات، وقلنا أن توحيد الإثبات تضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والآن أيها الأحبة الكرام نأتي وندخل في النوع الثاني من أنواع التوحيد وهو توحيد القصد والطلب، أو إن شئت فقل توحيد الألوهية. أيها الأحبة الكرام وأيها الإخوة الفضلاء، ما هو توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية هو توحيد العبادة، يسمى أيضا توحيد العبادة. وتعريفه أيها الأحبة الكرام هو إفراد الله بالعبادة قولا وفعلا وقصدا. إفراد الله بالعبادة يعني أن تعبد الله وحده لا شريك له سواء بقولك أو فعلك أو قصدك، والبراءة من كل معبود من دونه سبحانه وتعالى. واضح؟ وقد قلنا من قبل أن توحيد الألوهية هو توحيد الله بأعمالك أنت، بعبادتك أنت، بأعمالك. وتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله هو سبحانه وتعالى، فإنزال المطر وإحياء الموتى وشفاء المرضى هذا من أعماله سبحانه وتعالى. فأنت عندما تؤمن بأن كل هذا لا يعمله إلا الله هذا توحيد الربوبية. أما توحيد الألوهية فهو توحيد الله بأفعالك أنت بعبادة، فألا تصلي إلا لله، لا تصوم إلا لله، لا تزكي إلا لله، لا تبتغي بعملك إلا الله، لا تقصد وتطلب بعملك إلا الله، هذا هو توحيد الطلب والقصد وتوحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية أيها الأحبة الكرام نأخذ من الإله، والإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى دون سواه. وما هي العبادة أيها الأحبة؟ العبادة هي التأله والتذلل لله عز وجل والانقياد له سبحانه بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. إذن فالعبادة هي التأله والتذلل لله وحده والانقياد له سبحانه بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. قد عرف العلماء بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فيدخل فيها أيها الأحبة الكرام الرغبة والرهبة والحب والخوف والرجاء، فإن كل هذا مما يحبه الله ويرضاه. ويدخل فيها أيضا الصلاة والزكاة، فالرغبة والرهبة والحب والخوف والرجاء هذه من أعمال القلوب مثلا من أعمال الباطنة، والصلاة والزكاة والحج والصيام والذكر كل هذه من أقوال والأفعال الظاهرة. ويمكن طبعا هناك علاقة وطيدة بين الجانبين. ويدخل أيضا في العبادة التحاكم إلى شريعة الله، فإن هذا مما يحبه الله ويرضاه. ونحن قلنا أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فأي شيء يحبه الله ويرضاه هو عبادة. والله سبحانه وتعالى يحب التحاكم إلى شريعته، ويحب موالاة المؤمنين من عباد الله عز وجل، ويحب دعاءه أيضا، ويحب الاستغاثة إليه سبحانه وتعالى، وغير ذلك من مسائل أصول الدين. كما يدخل في ذلك الوفاء بالوعد وأداء الأمانة وصلة الرحم والأخلاق التي حث عليها الإسلام جميعا، فإن كل هذا من العبادة. فكل أصول الدين وفروعه يندرج في معنى العبادة، وتوحيد الألوهية يقتضي إفراد الله بكل هذه العبادات والتوجه بها إليه وحده سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، هناك مفاهيم مغلوطة في باب العبادة لابد أن ننتبه إليها، ولابد أن نؤكد هنا على أن اختزال مفهوم العبادة في باب الشعائر التعبدية فقط هذا من المفاهيم المغلوطة الشائعة بين الناس. أن نختزل العبادة هي العبادة يعني الشعائر التعبدية، صلاة صوم زكاة حج فقط، خطأ. هذا خطأ كبير، ولعل العلمانية الغازية التي غزتنا ويروج لها من أجل فصل الدين عن الحياة، لعل هذه العلمانية هي التي أثرت في الناس هكذا، أو في كثير الناس هكذا. والصواب كما سبق أن كل فعل أو قول يحبه الله ويرضاه فهو عبادة. وكثير من الأشياء التي يحبها الله ويرضاه تتعلق بالسياسة وبالاقتصاد وبالاجتماع وبالعسكرية وبكل الجوانب. فالله مثلا يحب موالاة المؤمنين وكره الكافرين، وهذا الموضوع أساسي في باب السياسة والعلاقات الدولية. إذن فالعبادة إذن تدخل في السياسة. والله سبحانه وتعالى يحب الزكاة ويكره الربا ويمقته، وهذا إذن كلام في العبادة وهو متعلق بالاقتصاد. والله يحب الجهاد في سبيله والدفاع عن دينه، وهذا كلام متعلق بالعسكرية والأشد ونحو ذلك. إذن فالعبادة أيها الأحبة الكرام تشمل كل جوانب الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بل تأملوا هذا الحديث الذي نعرفه جميعا، الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: وإن في بضع أحدكم صدقة. البضع الفرج، أي إن في إتيان الرجل أهله صدقة. وإنما سأله الصحابة الكرام أيأتي أحدنا أهله فيكون له صدقة، فقال: أرأيتم إذا وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال فإن له أجر. إذن في العبادة حتى في كل مكان في حياة الإنسان، حتى داخل غرفة النوم، حتى في الممارسات الطبيعية الإنسانية التي يعيشها تدخل العبادة إذا صحت النية. تدخل فيها العبادة إذا صحت النية. أيها الأحبة الكرام، نريد أن نتناول موضوعا مهما، وهو أنواع العبودية. أنواع العبودية، هناك أيها الأحبة الكرام ثلاثة أنواع من العبودية. عندما نقول عبودية هكذا لا نتكلم عن عبودية الله، نتكلم عن عبودية بصفة عامة. هناك ثلاث أنواع من العبودية. النوع الأول عبودية كونية عامة، وهذه يخضع لها جميع الخلق، وهي عبودية لجميع الخلق في كل زمان ومكان. وهذه العبودية لا تكون إلا لله عز وجل، إذ هي عبودية تسخير وتسيير، هي عبودية للذي قهر العباد ودبر أمورهم وهم تحت قوته وقبضته سبحانه وتعالى، أو في قبضته سبحانه وتعالى. وهذه العبودية يدخل في إطارها البر والفاجر والمسلم والكافر، لا يخرج عن سلطانها أحد، فالكل عبيد لله بهذا المعنى، يسخرهم ويسيرهم ويدبر أمورهم ويقهرهم، وهو القاهر فوق عباده. ومقتضى هذه العبودية تصرف الله في خلقه كيف يشاء، وانقيادهم له طوعا وكرها. قال تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. النوع الثاني أيها الأحبة الكرام من العبودية عبودية خاصة، يصطفي الله لها من يشاء من عباده الصالحين، أن تكون عبدا لله، يعني بمعنى تطيع الله بأن تعبد الله فعلا. فالذين عبدوا الله هم أصحاب هذه العبودية الخاصة، هذا النوع من العبودية، نسأل الله أن يجعلنا من أعيانهم ومن أشرافهم. هذه العبودية الخاصة يصطفي الله لها من يشاء من عباده المؤمنين الصالحين، وهذه عبودية تشريف وتكريم لهؤلاء الناس المؤمنين، كما قال الله تعالى عن نبيه سبحان الذي أسرى بمن؟ بعبده، هنا بعبده أي الذي قام بالعبودية كما ينبغي صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إذن فالعبودية المذكورة في هذه الآية عبودية خاصة من العبودية الكونية العامة؟ لا، العبودية الخاصة. وقال تعالى عن الصالحين من عبادي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. انظر، لا أحد يقول ثم الباقي أيضا عباد الرحمن حتى الكافئ من عباد الرحمن، لا، الآية تتكلم عن نوع آخر من عبودية غير عبودية التسخير والتسيير وعبودية الكونية العامة، وإنما تتكلم عن عبودية خاصة، عبودية الطاعة لله والانقياد لأمره. وقال تعالى عن الملائكة بل عباد مكرمون. إذن هذه العبودية الخاصة تجعل صاحبها يتشرف لأنه حقق المطلوب منه في هذه الحياة الدنيا، حيث قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بمعنى العبودية التي سبق تعريفها. هناك نوع ثالث هو عبودية خاصة محدودة ومؤقتة، يعني مثلا العبيد الرقيق المملوكين ملك اليمين مثلا. وعلى كل حال فإن هذه العبودية الخاصة المحدودة المؤقتة تكون بين مخلوق ومخلوق، وهي قسمان، عبودية مشروعة وعبودية غير مشروعة. عبودية مشروعة وهي التي تكون عن حرب إسلامية للكفار، فيخول الله عز وجل وينعم الله عز وجل بهذه العبودية على الكفار المملوكين في هذه الحرب الإسلامية للغانمين أو لمن اشترى هؤلاء العبيد من الغانمين، الغانمين الذين غنموا الغنيمة في الجهاد، فالغانمين الذين يملكون هؤلاء ويسبونهم ويكونوا رقيقا عندهم، ويكونوا هؤلاء الكفار رقيقا عند المؤمنين، عند هؤلاء الغانمين الفاتحين المنتصرين من المؤمنين، هذه عبودية مشروعة لهم، عبودية مشروعة يملكونهم. بل ومن اشترى يعني من الغانم أو المجاهد ملك يمينه فإن أيضا تنتقل الملكية له، ويكون فعلا هذا العبد المملوك مملوكا للمشتري. والإسلام جعل لهذه العبودية حقوقا كثيرة، ليس هذا موضوع بسطها الآن. إذن فالعبودية التي تنتقل عن طريق الحرب الإسلامية للكفار هذه عبودية مشروعة كما هو معلوم، وإن كان طبعا الله سبحانه وتعالى شجع جدا على إعتاق الرقاب المؤمنة وحث على هذا كثيرا جدا في كتابه سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هناك عبودية خاصة محدودة مؤقتة غير مشروعة، وهي التي تكون عن سرقة الأحرار مثلا، مثل ما فعل الأمريكان عندما ذهبوا ودخلوا بلادهم الآن عندما كان فيها ناس غيرهم وسبوهم واستعبدوهم. وفي الحديث عندنا نحن معاشر المؤمنين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى يعني حديث قدسي، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه حقه، أجير ولم تعطيه حقه، فكيف بمن استعبدته عندك أصلا بغير وجه حق كما ذكرنا. هل المقصود بالعبودية الخاصة أنها الهداية التي يختص بها الله سبحانه وتعالى بعض العباد في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء؟ طبعا هداية الله سبحانه وتعالى أي أنه يجعلك عبدا له، صحيح، والله أعلم أن عندما يهديك الله سبحانه وتعالى إلى الهدى وإلى العبادة فأنت تكون بهذا يعني وحققت ونلت هذه العبودية الخاصة. بعد هذا أيها الأحبة الكرام تعالوا إلى نقطة مهمة جدا نتكلم فيها يعني ما تيسر ثم ننتهي من هذا الدرس هذه الليلة، ولكن أعيروني الأسماع والقلوب أيها الأحبة الكرام لهذا النقطة المهمة، وهي أهمية توحيد الألوهية ومنزلته في الدين. في الحقيقة أيها الأحبة الكرام، إن توحيد الألوهية له الأهمية القصوى والمنزلة العليا في الدين، بل إننا نقول أيها الأحبة الكرام أن توحيد الألوهية هو أعظم أنواع التوحيد وأهمها الإطلاق، هو الذي يتبادر إلى الذهن عند إطلاق كلمة التوحيد. يعني عندما نقول التوحيد يتبادر إلى ذهنك ماذا؟ يتبادر إلى ذهنك من كلمة التوحيد أي توحيد الله بالعبادة، أن تعبده لا تشرك به شيئا. ومن أظهر الأدلة أيها الأحبة الكرام على أهمية هذا التوحيد وأنه أعظم أنواع التوحيد، أن هذا التوحيد توحيد الألوهية ودعوة الرسل جميعا. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا رب إلا أنا فاعبدون. هكذا الآية توحيد الربوبية يعني؟ لا، انظر أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، تأكيد على توحيد الألوهية بمنتهى الوضوح. إذن توحيد الألوهية هو الغرض الأساسي من إرسال كل الرسل، فتأمل. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وعبدوا الله هذا هو توحيد الألوهية. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. الإخوة العلات عندما يكون رجل مثلا تزوج أكثر من امرأة فأنجب من هذه وأنجب من هذه وأنجب من هذه، فالأب واحد والأمهات مختلفة. هؤلاء الأبناء يسمون إخوة لعلات. إخوة ماذا؟ إخوة لعلات، ليس إخوة أعيان، لا، إخوة علات. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب البلاغي الرائع: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فالدين واحد وهو التوحيد الألوهية، وإن كانت الشرائع متفاوتة بين الأنبياء. قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وعلى هذا أيها الأحبة الكرام قد انعقد إجماع المسلمين، فانتبهوا لهذه النقطة الخطيرة. فإجماع المسلمين ومن ثوابت الدين أن دين الأنبياء جميعا هو الإسلام، وهو توحيد الله عز وجل بالعبادة. إذن فكل إنسان يدعي أنه من أتباع موسى وعيسى عليهما السلام ثم هو بعد ذلك يشرك بالله أحدا فهو في الحقيقة ليس من أتباعهما. ثانيا أيها الأحبة الكرام، مما يدل أيضا على أهمية هذا التوحيد العظيم أنه أول ما يخاطب به الإنسان في أمور الدين، أول ما تدعو الناس إليه وأول ما يخاطب به الإنسان في أمور الدين هو توحيد الألوهية، أن لا يعبد إلا الله، لأن الأعمال لا تقبل ولا تصح إلا بهذا التوحيد. إذا لم يكن عندك توحيد فلن يقبل الله منك صلاة ولا عبادة ولا زكاة. أرأيت بالصلاة، هل تقبل الصلاة بدون وضوء؟ فكذلك العبادة لا تقبل بدون توحيد. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فاشترط الإيمان مع العمل الصالح من أجل الحياة الطيبة في الدنيا والمثوبة الحسنة في الآخرة. وقال تعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون. وقال الله تعالى في المقابل أيضا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أكمل: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهذا هو توحيد الألوهية. وقال تعالى: ولو أشركوا، أي عن الأنبياء، انظر قال تعالى عن أنبيائه الذي يحبهم وجعلهم أئمة العالمين ونصبهم رايات للناس جميعا، قال عن هؤلاء الأنبياء وأحبابه الأنبياء، قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما بعثه لليمن: يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم بعد ذلك يعني فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإن أطاعوا بها فخذ منهم وتوقى كرائم أموالهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. ثالثا أيها الأحبة الكرام، إن توحيد الألوهية هو معقد النجاة في الدنيا وعصمة الدماء والأموال في الدنيا إلا بحق الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقي وحسابه على الله. وهذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. فكل من أقر بالتوحيد والرسالة إقرارا التزاميا قاصدا به الإجابة للإيمان، أقر بالإسلام، أقر بالتوحيد ملتزما به، يقصد بذلك أنه دخل في دين الله عز وجل ودخل في الإيمان، فقد ثبت له والحمد لله عقد الإسلام، ووجب له بمقتضاه عصمة دمه وماله إلا بحق الإسلام. إلا بحق الإسلام، إن ردة بعد الإسلام أو العياذ بالله، أو زنا بعد أن كان محصنا، أو قتل النفس التي حرم الله إلا بحق ونحو ذلك، فإن عند ذلك لا يعصم دمه. كذلك أيها الأحبة الكرام، رابعا مما يدل على أهمية العظيمة جدا توحيد الألوهية، أن توحيد الألوهية هو معقد النجاة في الآخرة. هو معقد النجاة في الآخرة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الموجبتان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. هذا يدل على أن معقد النجاة في الآخرة هو بعدم الإشراك بالله في العبادة، يعني توحيد الألوهية. وقول صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، وقول صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم. وهذا معاذ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله رسول أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، يعني توحيد الألوهية. وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. إذن فمن أعظم فوائد وأهمية توحيد الألوهية أنك تنجو به في الآخرة في عذاب الجحيم، هذه النار العظيمة التي قال الله تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. هذه النار العظيمة التي يعذب فيها الناس تعذيبا عظيما. قال الله تعالى: ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. كل هذا بسبب أنهم لم يوحدوا توحيد الألوهية كما ينبغي. وقال الله تعالى أيضا في عذاب أهل النار: كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كل هذا تنجو منه إن شاء الله بتوحيد الألوهية. فبدون توحيد الألوهية تعذب هذا العذاب العظيم. وإذا كان معك توحيد الألوهية فإنك تنجو إن شاء الله، أو على أسوأ الظروف إذا دخلت النار والعياذ بالله بسبب معاصيك فإنك تخرج منها يوما من الأيام بلا شك، وتدخل جنات النعيم لأنك موحدا لله عز وجل في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. كذلك أيها الأحبة الكرام، فإن توحيد الألوهية هو شعار الإسلام الذي يميز الإسلام عن غيره من الديانات، سواء كانت ديانات وثنية أو كتابية محرفة. ما الفرق بيننا وبين اليهود؟ ما الفرق بيننا وبين النصارى؟ من أعظم الفروقات، بل هو أعظم على الإطلاق، أننا نعبد الله وحده وهم عبدوا غير الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال الله تعالى أيضا: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، كما يحيق على الآن النصارى. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك ماذا؟ من قال إنك غفور رحيم خطأ، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كذلك أيها الأحبة الكرام، فإن من أعظم ما يدل على أهمية هذا التوحيد العظيم أن القرآن الكريم كله في التوحيد وحقوق التوحيد وجزاء التوحيد وفي شأن الشرك وأهله وجزاء الشرك. كيف هذا أن القرآن كله في هذا؟ طيب تعالوا ننظر القرآن. القرآن ما هو؟ إما خبر يخبر عن الله سبحانه وتعالى وعن أسمائه وأفعاله، فهو التوحيد العلم الخبري، وهو طبعا يستلزم مع ذلك أن تعبد الله وحده لا شريك له. أو إما القرآن يكون هو دعوة، يعني فيه آيات كثيرة جدا دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلق ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي الذي نتكلم فيه الآن. وإما أن تكون آية القرآن أمرا أو نهيا وإلزام بطاعة الله، فذلك كله من حقوق التوحيد ومكملاته أيضا. وإما أن تكون آيات إخبارا عن إكرام الله تعالى لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا، كما أخبر عن أتباع الرسل مثلا، وما يكرمه الله به في الآخرة، فهو جزاء لتوحيده. وإما أن يخبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في الآخرة من العذاب، كثير آيات القرآن تتكلم عن هذا وقد قرأنا بعضها، فهذا جزاء من خرج عن حكم التوحيد. إذن فكأن القرآن كله توحيد في التوحيد، وهذا بلا شك يؤكد أهمية خطيرة لهذا الأمر العظيم. أرجو أننا بذلك نكون قد استوفينا ما نريد أن نتكلم عنه في هذه الليلة، وإن شاء الله رب العالمين في الأسبوع القادم نتناول هذا موضوع التوحيد الألوهية، وإن شاء الله يعني سندخل في تفاصيله ومعنى إفراد الله بالقصد والتأله وكيف حدث الشرك في بني آدم، وسنتكلم إن شاء الله عن نماذج من العبادات القولية كالدعاء والاستغاثة، ولعلنا إن شاء الله أيضا نعرف درجات ومراتب الأدعية البدعية، ومتى يكون الدعاء شركا أكبر ومتى يكون الدعاء شركا أصغر، وما هو الأدعية التي اختلف أهل السنة والجماعة هل هي مشروعة أو هي مشروعة، ولعلنا أيضا ندخل في التوسل المشروع والممنوع وغير ذلك من الأحوال والموضوعات المهمة والخطيرة لنا جميعا. إننا نراكم إن شاء الله ونسمعكم ونتشرف بصحبتكم في الأسبوع القادم، فما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو نسيان فالله ورسوله منه بريئان، وجزاكم الله خيرا ونراكم على خير إن شاء الله الأسبوع القادم.